قال المصنف رحمه الله تعالى القول في صفته. الآن سيدخل المؤلف في صفة السعي، ما كيفية السعي، ما صفته؟ قال وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء. طيب الآن نغير أيها الإخوة، وهذا يذكرنا بأمر من الأمور التي أشرت قبل قليل نأخذ منه درسا عظيما لنستفيد منه، درس حقيقة لا يقتصر على أمر من الأمور ولكنه اشتمل على عدة أمور. الآن ترون أيها الإخوة أن الإنسان يصعد على حجر ثم ينزل فيمشي، فإذا جاء إلى المكان الذي كان واديا يسرع فيه ثم يمشي ثم يصعد على المروة ويقول كما قال على الصفا وهو الذي أشرنا إليه، ثم ينزل ماشيا، فإذا ما جاء إلى ذلك المكان الذي بين العلمين أسرع. لماذا نفعل هذه الأفعال؟ هذه عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، ونحن مأمورون بأن نستجيب لأوامر الله وأن نستجيب أيضا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتجنب ما جاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تذكرون ما جاء عن عمر رضي الله عنه في ليلة البارحة عندما وقف عند الحجر الأسود، ورأينا كيف تغيرت الحال. عمر في الجاهلية ماذا كان حاله؟ وعمر بن الخطاب في الإسلام ذلكم الرجل العظيم الذي إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر غير طريقه. إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، ويقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحجر، ودموعه عليه الصلاة والسلام تذرف وتسيل من عينيه وهو كذلك يبكي. وإن ذلك دليل رقة القلب والخشوع والاستجابة والإخلاص الذي استقر في هذه القلوب، فنرى لها طريق الخير والرشاد. أيضا هذا يذكرنا أيها الإخوة بقصة أم إسماعيل. ماذا حصل لها؟ يأتي بها إبراهيم أبو الأنبياء فيضعها في هذا المكان القفر، لا ماء فيه ولا مرعى ولا إنس، لا إنسان ولا حيوان، يضعهما في هذا المكان وحدهما، ليس معهما إلا سقاء فيهما، وليس معهما إلا أيضا جراب فيه شيء من التمر، يعني قربة فيها تمر وأخرى فيها ماء، ثم يرجع قافلا منطلقا يضعهما في هذا المكان الموحش. ثم إن هاجر تسير خلف إبراهيم تسأل لمن تتركنا؟ أنت وضعتنا في هذا المكان القفر، في هذا المكان الموحش في ظاهره، وإن كان سيكون فيه بيت الله سبحانه وتعالى الذي كان موجودا فيه وبني، فلا يرد عليها ثلاث مرات. هذا الذي أذكر لكم أيها الإخوة جاء في صحيح البخاري، فهذا كله أمر صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تسير وراءه، فبعد فلما لم يرد عليها في بعض الروايات قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. انظروا قوة الإيمان، إذن لا يضيعنا ما دام هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتوجيه منه، وهو الذي هداك إلى هذا الطريق وأرشدك لتحملنا وتأتي بنا فتضعنا في هذا المكان، إذن لا يضيعنا. وهذا ما حصل فعلا. الله تعالى لا يغير أولياءه ولا يغفل عنه سبحانه وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن ثم تعود المرأة وتظل تشرب من هذا الماء وتأكل من هذه الثمرات ومن تلكم الثمرات وترضع ولدها من ثديها وتمضي الأيام وهي ليست بكثيرة ولكنها ينتهي ما نفذ الماء ونفذ كذلك أيضا التمر فماذا تفعل؟ أصبحت ترى ابنها يتلوى لأن ثديها قد جف فلا يوجد فيه لبن لكي تضعه في فيه ويرضع منه. هذه الأم انظروا أيها الأخوة نسيت نفسها، لا يهمها أن تنتهي حياتها، لا يهمها أن تموت، إنما هي تفكر في حالة هذا الطفل الرضيع الذي أصبح يتولى يتلوى يتقلب على الأرض ويضربها من شدة الجوع. فما كان منها وهي الأم العطوب الحنون إلا أن انطلقت إلى أقرب موضع لها وهي الصفا فتصعد عليه علها تجد أحدا يسعفها في هذا المقام، علها تجد أحدا يمدها بشيء، لكنها لم تجد أحدا. وتنزل من هذا المكان فإذا ما مرت ببطن الوادي الذي هو مكان السعي الآن أسرعت. لماذا؟ لأنها عندما تنزل لا ترى ابنها فلذ تكبها فتسرع ثم تذهب إلى المروة وتفعل وتتحسس وتمضي الأشواط حتى إذا كانت في آخر شوط منها هذه الأشواط السبعة وهي على المروة سمعت صوتا فماذا قالت؟ تخاطب نفسها تقول صهن، وصهن هذا في لغة العرب إنما هو اسم فعل بمعنى اسكت، يعني كأنها تقول لنفسها اسكتي. ثم بعد ذلك تقول غواث، وإذا به جبريل عليه السلام ينزل فيضرب بعقبه أو بجناحه الأرض فيخرج ماء زمزم فتأتي إليه فينشرح صدرها ويطمئن فؤادها وتعود إليها البهجة وتصبح تجمع هذا الماء خشية أن ينتهي. ثم يبشرها بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها ما في هذا المقام، وأن هذا الابن سيكون مع والده سيبنيان بيت الله في هذا المقام. وتمضي الأيام ويبدأ هذا الطفل الرضيع يشب عن الطوق ويكبر شيئا فشيئا، ويأتي جماعة من قبيلة جرهم فيرون الطيور تحلق حول الماء فاستغربوا ذلك، هذه أرض مقفرة، هذه أرض صحراء ليس فيها نبات ليس فيها مرعى ولا ماء، فكيف هذا الطير وهذه الطيور تحلق في هذا المكان؟ فما كان منهم إلا أن جاء بعضهم ليتأكد فوجدوا الماء. والقصة طويلة جدا وهي أيضا قضية مؤثرة. فينزلان عندها وتمر الأيام ويكبر إسماعيل عليه السلام ويتزوج من هذه القبيلة، ويأتي والده بعد فترة بعد أن تزوج ولا يجده في مكانه ويسأل عنه، ويجد امرأته فيسألها عن حالهما فتقول نحن في كرب وفي شدة وفي ضيق، ثم يقول لها يعني يحملها رسالة لتبلغها زوجها. فيأتي إسماعيل من الصيد فيسألها أجاء أحد؟ فقالت جاء رجل وصفه كذا وكذا. قال وهل أبلغك شيئا أو حملك أمانة؟ قالت نعم. يقول ذكرت. قال سألك عن شيء؟ فذكرت أنه سألها عن حالتهم فذكرت له، فقال أوصاني، فقالت أوصاني بأن أقول لك يغير عتبة بابي، فقال أنت عتبة بابي، فطلقها. ثم تزوج أخرى وبعد فترة من الزمن يعود ولا يجد ابنه، ويجد تلك المرأة الطيبة الصالحة فيسألها عن حالهما فتقول نحن في خير وفي نعمة وفي سعادة، وتصف له من الأوصاف الكثيرة. ما طعامكما؟ قالت الماء واللحم، لأنه لا يوجد نبت في هذا المكان، إنما هي طيور، حصاد، حيوان، أو كذلك أيضا ماء يشرب، وأنتم تعلمون ماء زمزم لما شرب له، إذن فذكرت له ذلك فأوصاها قال إذا جاء زوجك فقولي كذا ومريه فليمسك عتبة بابه. ثم بعد ذلك يجي بعد فترة ويجده يبري له نبلا للصيد فيخبره بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرهما ببناء هذا البيت، فيقول له أطع ربك. والله تعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظروا أيها الإخوة، هذه يعني لا يستطيع حقيقة الإنسان من التأثر أن يعلق على هذه القضية، لكن انظروا إلى شفقة الأم، نسيت نفسها، باعتها رخيصة في مقابل نجاة وحياة ولدها، أصبح قلبها يكاد يتقطع، يذوب لوعا وحزنا وحسرة على طفلها الرضيع الذي ينازعه الموت، تلهث يمينا وشمالا، تصعد وتنزل وتسرع، وإذا ما اختفت عنه في الوادي أسرعت لترى ولو بعينيها ولدها، وهو ربما في نظرها قد تكون آخر أيامه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يضيعهما في هذا المقام. إذن فهل نحن أيها الإخوة أدركنا حقوق والدينا؟ هل أدينا واجب الوالدين؟ إن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز في هذه الحياة الدنيا بعد أن تطيع ربك وأن تعمل بدينك وأن تتبع منهج رسولك صلى الله عليه وسلم، أن تكون من البارين بوالديك، فما أسعد من يوفقه الله تعالى ليدرك والديه أو يدرك أحدهما فيقدم لهما الخدمات، يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يرعاهما، يقوم بعنايتهما، يؤدي كل ما فيه خيرهما، إنها السعادة كل السعادة. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد من هذه الدروس العظيمة في هذا الحج العظيم، فالحج كله فوائد وكله حكم وكله منافع. أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء، يمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل، ويرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة. إذن الإنسان ينزل بعد أن يذكر الدعاء الذي ذكرنا، قلنا يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يدعو، وأنت أيها المسلم اختر لنفسك الدعاء النافع، إن كنت قد حصلت منك هفوات أو تقصير في جنب الله فاسأل الله هداية، اسأل الله تعالى التوبة النصوح، اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلبك بنور الإيمان، إن كنت من القساة فاسأل الله تعالى أن يلين قلبك، إن كنت من الذين ظلموا عباد الله فاسأل الله سبحانه وتعالى العفو، وأخذ العزم على ألا تتكلم في أعراض الناس وألا أتكلم في حقوقهم وألا تعتدي على أمر من أمورهم. هذه مواقف عظيمة فيها تسكب العبرات وفيها يأخذ المسلم دروسا، أنت ترفع يديك إلى السماء فتنادي ربك بأعظم دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى رسله، أنزل كتبه لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اختر دعاء طيبا مباركا ليفيدك في هذا الموقف العظيم. ثم بعد ذلك ينزل، فإذا ما جاء بين العلمين وهو الذي كان واديا وهو المكان أيضا الذي كانت تسرع فيه هاجر أم إسماعيل، فعليك أن تسرع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسرع في هذا المقام حتى جاء في أحد الأحاديث وصفه أن إزاره كان يدور يعني من شدة سرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تسرع إن وجدت مكان، أما الآن كما ترون مع كثرة الزحام واختلاط الناس لا تستطيع، فأنت لا تفعل. إذن إن استطعت فافعل، وإن لم تستطع. قال فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة. فإذا جاء إلى المروة فعل يعني صعد عليها وقال كما قال على الصفا ومشى كما مشى، ذهابه سعيه يعني من الصفا إلى المروة هذا شوق، ومن المروة إلى الصفا شوق آخر، وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى يأتي المروة فيرقى عليها. ما معنى مشى على سجيته؟ أي على طبيعته، يعني تمشي مشيتك المعتادة. إن كنت من الذين يسرعون قليلا فكن كما كنت، وإن كنت من الذين يمشون برفق فكذلك. فيرقى عليها حتى يبدو له البيت، ثم يقول عليها نحو مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا، وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم، ثم ينزل عن المروة. يعني مراد المؤلف أن الصعود على الصفا وعلى المروة ليس شرطا. الإخوة الذين ذهبوا إلى هولك وجدوا أن بين الصفا والمروة، يعني وجدوا بين الطريقين بين الصفا والمروة ممر تسير عليه العربات، أي الناس الذين لا يستطيعون المشي. بدايته ونهايته هي بداية ونهاية الصفا والمروة، لكن أن تصعد يعني هذا هو المكان المشروع، لكن الأولى والأفضل لك أن تصعد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نغير؟ يعني أنت في صعودك وفي دعائك ستثاب على ذلك، ونحن أيها الإخوة في أمور الدنيا ربما يمضي الإنسان وقتا كثيرا وجهدا كبيرا ليكسب ذريهما، وهذه حسنات تتوارد عليك تأتيك تترى، فلماذا لا تغتنم الفرصة وتختطفها لتجدها مسجلة لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، عندما يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالى لا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحد. قال ثم ينزل عن المروة فيمشي إلى على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل، فإذا انتهى إليه رمى الآن ليس بائما، الآن تغير ليس مسيلا، الآن كما ترون هو معتدل، وأنتم ترون هذه الأعمال الجليلة وهذه الخدمات الكبيرة حقيقة التي قدمتها هذه الدولة المباركة جزاها الله خيرا في كل مكان. انظر إلى المسجد الذي نعيش فيه، هذا كله سيسجل له في سجلات حسناته. إن أعظم ما يقدمه المسلم في هذه الحياة ما يخدم به دينه، ما يخدم به أمته، ما يخدم به الإسلام، هذه أعمال شواهد عظيمة كم أنفق عليها من الملايين بل من المليارات. طرق مهدلة وسائل، طرق مهدلة وعبلة، كل وسائل الراحة، الماء، ماء زمزم تجده موجود معنا هنا، كل وسائل الراحة على الإضاءة متوفرة. إذن هناك تجدون المسعى وضع على دورين، كل ذلك للتخفيف على الناس، كذلك حصل ذلك أيضا في رمي الجمرة، هذا كله حقيقة، كلها أفعال خير وأفعال صلاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من عمله. آمين. قال فإذا انتهى إليه رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفا. قصده هنا أسرع، هم يعبرون في السعي في الإسراع وفي الطواف أنه يرمل، ولا مانع، لأن حقيقة القصد هنا يختلف عن هناك، هناك الرمل إنما هو مقاربة الخطى مع الإسراع، إنما القصد هنا الجري، يعني أكثر إسراع، ولذلك الرسول كان يسرع حتى في وصفه أنه يدور به إزاره حتى رأوا قدميه، رأوا بعض ساقه وهكذا. يفعل ذلك 7 مرات، يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة. وأمه وهاجر أيضا فعلت ذلك 7 مرات. إذن هذه عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا شرع عبادة من العبادات إنما هو يفعلها سبحانه وتعالى ليبتلينا، أنا استجيب فنقوم بهذه العبادة، فإن فعلنا فالله سبحانه وتعالى سيثيبنا على ذلك، وإن شكرنا سيزيدنا أيضا سبحانه وتعالى على ذلك، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال يفعل بالمروة، فإن بدا بالمروة قبل الصفا ألغي ذلك الشوق. يعني لو أن إنسانا أخطأ فبدأ بالمروة لا يحسب له، إنما الذي يحسب له من الصفا، يعني هذا الشوط الذي يعتبر ثامنا وهو الأول هذا لا قيمة له، كما لو أن إنسانا طاف الشوط الأول معكسا، يعني بدلا يجعل الكعبة عن يساره يجعلها عن يمينه ويعود من الخلف، هذا لا ينفع. أو أن إنسانا طاف حول الكعبة ولم يستوعب الحجر الذي نبهنا عليه. ولذلك أيها الإخوة انتبه، يعني مجرد أن تتوثق، ولا ينبغي أن أسأل إنسانا عاميا جاهلا، يعني إذا شككت في أمر من الأمور أسأل إنسان استفيد منه من طلاب العلم لكي يرشدني إلى الحق، لا أسأل إنسان ماشي في الطريق لا في الشارع لا أدري أهو يعلم أو لا، لا مجرد أن يقول لي كذا لا، لأنه فيه ناس يتسرعون في الفتوى وفي الأثر، أسرع أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار. أخطأ الأمور أن يفتي الإنسان عن جهل. وإذا كان إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الذي تضرب إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض ومغاربها، يأتي الناس لينهلوا من علمه ويستفيدوا منه، يجنون من معينه، نجد أنه يتوقف في مسائل كثيرة وصلت 40 ونحو، فيقول لا أدري، فيقول مالك يقول اخرجوا ونادوا في سواق المدينة لأن مالك لا يدري، ما يصح. لماذا؟ لأن هذا هو الحق، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم قال بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم إن كنت ملما بمسألة أو مسائل ومتيقن منها فلا مانع أن تفيد أخاك بهذا، لكن أن تفتي في أمر لا تعلمه فلا. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بالصفا، يريد قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال عطاء إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. الصحيح أنه لا يجزئه ولا يعذر في هذا المقام، لأنه بحمد الله لا ضرر، يلغي ذلك الشوط وينتهي. قال وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود، فإنه موضع دعاء. يعني مراد المؤلف حتى الطواف في مواضع جاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، وجاء اللهم أنت السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أول ما يبدأ حينا ربنا بالسلام، لكن الغالب أنه لا يوجد دعاء مخصوص، وإنما أنت تختار لنفسك الدعاء الذي تحتاج إليه في هذا المقام. تخير من الأدعية، تكثر من ذكر الله، من تكبير الله، من تسبيح الله، من طلب الهداية، من طلب الاستقامة على دين الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله لو أنها أريت، يعني رأت ليلة القدر ماذا تفعل، قالت لي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا تسأل الله تعالى أن يثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اسأل الله سبحانه وتعالى من خير الأدعية في هذا المقام، وليكن قلبك أيضا موافقا للسانك، لا يكون لسانك ينطق وعيناك تزوغان هنا وهنا تفكر في أمور الدنيا وربما الإنسان ينصرف إلى أمور لا تنبغي. لا، ينبغي أن يكون قلبك خاشعا لينا، أن يكون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يكثر الحركات في الصلاة قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي للمسلم أن ينشغل بهذه العبادة وأن لا تشغله أمور الدنيا، ينسى كل شيء وراءه، فالله سبحانه وتعالى خير حافظ. إن كان لك أولاد فأنت تركتهم، الله سبحانه وتعالى سيرعاهم وسيحفظهم، وإن حصل شيء فكل ذلك بقضاء الله وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت تدع هذه الأمور خلفك وتقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، أن تكون منيبا ذليلا خائفا خاضعا ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتخشى عقابه، أن تكون دائما سائرا بين الخوف والرجاء، فلا تخاف وتنسى رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله قريب من المحسنين. ولا تأخذك الرحمة وتنسى خوف الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. فلنستفد من هذه المواقف أيها الإخوة. وربما يأتي أحدنا وقد مرت به كثير من الذنوب التي لا تحملها الجبال، فهو في هذه المواقف الطيبة يقبل على الله فيصلح الله سبحانه وتعالى قلبه، إذا وجد منه الإخلاص صدق النية الإقبال على الله، فيكون قد ظفر بخيري الدنيا والآخرة، يكون رجع بتجارة لم تبور. هذه التجارة غير الخاسرة. ولذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في عمار بيته: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وما هي النتيجة؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ما أعظم أيها الإخوة هذه الكلمة، والمجرد إذا ضاقت أمامنا، يعني ضاقت بنا الدنيا وأغلقت أمامنا المسائل، ليجرب أحدنا فينطق بهذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسيأتي هناك في عرفات قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، وأنتم ترون أيها الإخوة كم عجز الأطباء الذين يعالجون كما يقولون الأمراض النفسية، كم بذلوا من الوسائل، كم أنفقوا من الأموال، كم سلكوا من الطرق، كم أعدوا من تجارب وكرروا، وها هم في النهاية يعودون إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل الذي قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا القرآن فيه السعادة، من تمسك به فاز ونجا وأفلح. وماذا يقول الجن؟ وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما تقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله تنفي عبادة أي معبود، إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه هي التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة التقت حولها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إنها السعادة، إنها الفوز، إنها الظفر بخيري الدنيا والآخرة أن تلقى الله تعالى وأنت على عقيدة صحيحة. أعظم شيء في هذه الحياة أيها الإخوة أن نصلح عقائدنا، أن تكون عقيدتنا على منهج كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إذا لقينا الله تعالى سنجد أن هذه العقيدة نجدها أمانا، سنجدها أنها سترجح بموازيننا في ذلك اليوم الذي تطيش فيه الصحائف. إذن فلنصلح أيها الإخوة عقائدنا ولنبتعد عن كل أمر يخدش هذه العقيدة. قد يأخذ بعضنا في غير هذه البلاد العاطفة وربما ينجرف وراء آخرين، لماذا نذهب إلى القطب الفلاني، إلى الشيخ الفلاني، إلى كذا فنطلب منه المدد، نحن سنذهب إلى الحج لماذا ما نطلب منه كذا وكذا، ونسينا أن هناك ربا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقول سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، نزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى يغضب إن تركت سؤاله، أما الإنسان فإنه يمل منك. الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولنتحين أيها الإخوة أيضا المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، منها عند السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعندما يكون يبقى ثلث الليل الآخر فإن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من سائل فأعطيه سؤال، هل من مستغف فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الله سبحانه وتعالى يعرض علينا خيرات، فلماذا نحجم عن ذلك؟ لماذا لا نتسابق إلى هذا الأمر كما قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، انظروا كيف يتكرر الذكر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا هو محل الشاهد أيها الإخوة. الإنسان قد تحصل منه خطايا، قد تحصل منه ذنوب، قد يقترف أمورا في جنب الله ولذلك جاءت التوبة. الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا أبواب التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس معنى ذلك أن نواصل الذنوب، لا، الإنسان لا يضمن نفسه، قد يذنب فيتوب فيتوب الله عليه، فربما يعود إلى ذنب فتخترمه المنية فلا يجد فرصة. فلنبادر إلى التوبة النصوح، ولنتجنب أيها الإخوة أن نجعل بيننا وبين الله وسطا مهما كانت لهم من المنزلة، حتى وإن كانوا أنبياء أو ملائكة، فالله سبحانه وتعالى لا يشركه في عبادة أحد غيره. فلا تدعو غير الله، ولا تذبح إلا لله، لعن الله من ذبح لغير الله، ولا تتوكل إلا على الله، والإنابة إنما هو من الله، وأنيبوا إلى ربكم، والخشية والخوف والرجاء كلها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تطلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا منه سبحانه وتعالى. لماذا تذهب إلى جثة هامدة فتقف عند هذا القبر وأنت لا تدري عن مصير صاحبه، فتطلب منه أن يمدك بأمر وأن يشفع لك أو أن يتوسط لك وأن يشفي لك مريضا أو أن يكشف عنك ضرا أو يرفع عنك كربة؟ هذه كلها أيها الإخوة من أعمال الشرك التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى عليها في مهدها، وأقام مقام هذه العقيدة الإسلامية الصافية النقية التي استمد معلمها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك.